يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يرعب الناس ويسرق منهم داخل المدينة فهل يكون قاطع طريق؟ حسم التعريف هم الذين يعرفون للناس البناء في البيت في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. نعم.